بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقول الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نريد جملة في محل جر مع ذكر السبب. جملة في محل جر. خلصوا نجيا، دي جواب الشرط. جواب الشرط غير الجازم لا محل له من الاعراب. يبقى جملة خلصوا نجيا ليس لها ايه؟ محل من الاعراب. الجملة كاملة. لكن الجملة الأولى بقى اللي هي جملة الشرط، يعني لما أداة شرط غير جازمة، هي ظرف بمعنى حين، بيسموها لما الحينية. الجملة الأولى في محل جر، هي جملة الشرط، بتبقى مضاف إليه أو أضيفت إلى لما. يبقى استيأسوا منه جملة في محل جر بالإضافة. خلصوا نجية لا محل لها من الإعراب، لأن جواب الشرط غير الجازم لا محل له. دي قاعدة. الفعل استيأسوا مبني على ايه؟ على الضم. ليه؟ صليب واو الجماعة. وكذلك كل فعل ماضي، فعل الماضي فيه واو الجماعة يبنى على الضم. ومثلها خلصوا. طب نجية تبقى ايه؟ نجية حال منصوب بالفتح. هو المصدر يأتي حال المصدر، لأن نجية دي حال. نعم، المصدر يأتي حال. أباكم، أن أباكم، نعم، والوافق خلصوا أيضا كذلك. أن أباكم، إعراب أباكم منصوب بالإيه؟ لأنه الأسماء الخمسة أو الست. ولا ننسى الضمير مضاف إليه، أباكم. في يوسف، لما فتحت يوسف؟ تمام، مجرور بفي، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن إيه؟ الكسر. الكسر هي علامة الجر الإيه؟ الأصلية. طب ما سبب منعه؟ ها؟ ايوه، ما سبب منعه؟ العالمية والعجمة. تمام. فلن أبرح الأرض. الأرض تبقى ايه؟ خبر أبرح. انت قلت الحق والصواب، لكنك وقفت. ليست هذه برحة ناقصة اللي بتحتاج اسم وخبر. برحة وأخواتها اللي هي من أول كان وأخوات تدخل على الجملة الإيه؟ الإسمية. يعني لو نزعت كان وأخواتها ترجع جملة إيه؟ إسمية. طب انزع بقى أبرح، هدول إيه؟ أنا الأرض، مش فلان أبرح أنا، مش كده؟ هل في جملة اسمها أنا الأرض ودخلت عليها بارحة تبقى فلان أبرح؟ لا، أبرح هنا بمعنى أترك وأغادر، وهي فعل تام وليست ناقصة. لا، الماضي والمضارع بس لا يأتي منها الأمر. بارحة أخواتها كام؟ ثلاثة، يعني بارحة أخواتها أربعة. يعني قبل كده أستنى كان أخواتها عدة أقسام يا جماعة. في بتعمل بلا شرط 8 في الاول كده، هم 13 اصلا، كان ولها 12 اخت. فمن ضمن الاخوات اربعه بارحه، ها، فاتئه، زاله، انفك. ولازم الأربعة دول تصبر بنفي أو إيه أو شبه، يعني نافية نهي حاجة تشبه النافي. إنما كان والتمانية في الأول لا يشترط لعملها شيء. دام الأخت الثانية عشرة اشترط أن تطبق بإيه؟ ما المصدرية الظرفية لازم ما. تدخل تنصب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كان وأخواتها كله. لكن الجديد إن منها ما يأتي تاما، يعني بارح هنا تامة ليست ناقصة. لأن بمعنى أغادر وأترك، بارحة ديك بمعنى استمر، يعني ما بارح الجو باردا، الجو مستمر في الايه في البرد. لكن فلن أبرح الأرض بمعنى أترك، مش معنى فلن أستمر الأرض تنفع. فلن أستمر الأرض مش نافع كده. حتى يأذن، لماذا نصب الفعل يأذن بحتى نفسها المضمرة وجوبا؟ مذهب مين؟ البصريين. البصريين بيقولوا ان حتى الفعل المنصوب على حتى بأن مضمرة وجوبا. عند الكوفيين تقول منصوب حتى ما في مشكلة. طب لما تقول ان الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا، طب وحتى تبقى شغالة ايه؟ ايه عمل حتى لما تبقى الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا؟ حرف جر، حرف جر. فين المجرور؟ المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل، أي حتى إذن أبي لي. حتى إذن أبي لي، يعني البصريون يقولون أن الأصل أن حتى حرف جر، كما جاء في قوله على سلام هي حتى مطلع الفجر، حرف جر جر الاسم. قالوا ده اسم برضه، بس اسم ده ليس اسما صريحا، انما اسم ايه؟ مؤول. يعني ممكن اجيب من ان الفعل اسم اللي هو المصدر. او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا الى ابيكم. اعراب ارجعوا مضاف اليه، مضاف اليه مجرور بالياء. احنا بنترك الاشياء السهله لانها مرت كثير. ليه تمييز؟ لا، وهل في تمييز اصلا معرفه؟ في تمييز معرفه؟ ده خير الحاكمين. انت عارف عاوزين نعمل حكم على ده بتبقى ايه؟ خير حكما، عشان تبقى تمييز. شر مكانا كده، لكن تبقى الحاكمين وتبقى تمييز مفيش ابدا. ما انا كل ما بارح الجو باردا، ما زال الجو باردا، من فك الجو باردا، كلهم بمعنى واحد. بمعنى استمر، بارحة وانفك وزال وفاتئة، الاربعة بمعنى واحد. وتالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. فجأة هنا في لا نافية مقدرة، ولا بد من ذلك التقدير، أنه اشترط أن تطبق بنفي أو شبه. يبقى تالله لا تفتأ تذكر يوسف، لا تفتأ أنت، الاسم تفتأ مستتر، وجملة تذكر يوسف تبقى هي الايه؟ الخبر. أي نفي؟ أنا ما حددتش نفي محدد، قلت تطبق بنفي أو شبه. ارجعوا فعل امر مبني على لانه وقعتم فيما حذرنا منه سابقا، ده فعل امر زي افعال خمس، لانه مسند الى واو الايه؟ الجماعه. الراء دي مفخمه بدءا ولا مركات؟ ارجعوا. لما ترقق؟ هذا الكسر ليس اصليا، ما الكسر ده عارض، عارض مش اصلي، بدليل انه في وسط الكلام بيزول. يعني مول وهو خير الحاكمين ارجعوا، فيش ألفة كسر عارض، إنما تركك لما يقول كسر أصلي. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، الجملة كلها في محل إيه؟ مفعول به، تمام. فقولوا أدي فعل الأمر اللي هو فاعل، الكلام اللي هيقولوه يبقى وقع عليه الفعل اللي هو القول، يبقى جملة بسبب مقول القول وفي محل نصب مفعول به. لماذا نصب أبانا؟ يا أبانا، لأنه منادى مضاف، تمام. طب وعلامة نصب بالألف؟ لأنه من أسماء الخمسة أو الست. وما شهدنا إلا بما علمنا، أين العائد؟ ما الاسم موصول؟ تمام، يبقى العائد المفروض بتاع فعل علم، علمنا، ايوه مقدر، علمنا فعل وفاعل، ايه بالذي علمناه؟ ده كثير حذف العائد، يعني كثيرا يطرد في كلام العرب. وما كنا للغيب حافظين، نعرف حافظين ايه؟ اتفضل. حافظين خبر مين؟ خبر كان منصوب بالياء، امال اين اسمها؟ مستتر ولا الموجود؟ موجود. كنا دي اصلها ايه؟ كان وفيها نا، كان عاديه، كاف الف نون وتحط لها نا. الفعل الماضي لما يتصل به ضمير نا دل على الفاعلين يبنى على السكون. اذا النون بتاعت كان هتعمل ايه؟ هتسكن. فلما تسكن النون يبقى التقى ايه؟ ساكنان الف والنون، تقوم تحذف الالف. طيب امال الكاف انضمت ليه؟ مش اصلها كان عاديه كده؟ تبقى كان. ايه اللي خلى الكاف تنضم تبقى كن؟ ها؟ ايه يا جماعه؟ ما في علم ولا عندي. يعني الداد المجهول؟ لا، مبني على المعلوم. ده عايز شغل بيه. لماذا ضمت الكاف؟ ايه الداعي لضمها يعني؟ يعني مثلا تقول ضربنا، اكلنا، تقول اكلنا، فكانت تقول كنا، ليه؟ ما تقولش كنا ليه؟ وهي مش مضارع. هذه بحث. لماذا ضمت الكاف؟ ما هو ده في الكلام العرب، ما فيش كنا خالص، هي كلها ايه؟ كنا. انا كنا قابل ذلك كذا، انا كنا. اصلا الكاف لما ضمت؟ اللام اللي موجوده في كلمه للغيب، وما كنا للغيب، ما كانت ممكن تيجي ايه؟ وما كنا حافظين الغيب، مفعول به، لاسم الفعل هو حافظ. وما كنا حافظين الغيبة، لا، وما كنا للغيب حافظين، ده موجود اسمها لام التقوية، ومرت كثيرا. بنقوي مين؟ بنقوي اسم الفعل هو حافظ، لأنه بنحتاج للام التقوية لما يكون العامل ضعيف، واسم الفاعل أصله هو اسم، ما هي حرف جر، ايوه، بس اسمها لام التقوية. واسأل القرية التي كنا فيها. نعم، ده مرض كثير. هقول لك ارجع لصفحة كام؟ الكتاب مش معاك؟ لما لم تأخذ؟ ها؟ مستهدك؟ مستهدك بيضة. هذا مثال، هذا مثال وخلاص. لا، هذا مثال عشان بس نعجل بس. ما انا بقول لك، لما انا اتفضل. على فكره يعني انا ما فكرت فيها من قبل. أنا فكرها شيء عادي، لكن وأنا بأتكلم أمامكم الآن عنا لي في هذا الأمر، أنا من أصلها كان. طب إيه اللي خلاها كنا؟ لو جبنا فعل عادي، بس ده دي تضطرب في كل الأفعال الجوفاء. هتنزل أجوف عن إيه؟ وسط ألف. يعني قال تقول قلنا، قال كنا، صام صم، ده مضطردة. لكن الألف ده عشان سبحان الله، يعني فتح الله علي بما يشبه الجواب. إن الضمة دي عشان نبين إن الألف المحذوفة أصلها واو، بدليل إحنا في بيعنا بنكسر الباء. ما باع وصام إيه الفرق؟ ده أجوف ودي أجوف، لكن ألف صام واوية، صام يصوم. لكن ألف باع يائية، من باع إيه؟ يبيع. فإحنا مع إذا كانت الألف أصلها ياء بنكسر الأول، بيعنا نيلنا. مش في نيلنا ولا دول نولنا؟ فدي حته جميله هيا سبحان الله، يعني هذا فتح من الله. ها لا ديك هنيلنا ولا نيلنا؟ نيلنا من نالة، نالة يا نال، نيلا اصلها ياء. يبقى انت تعرفها بقى القاعده، اذا كانت الالف واويه بنضم ما قبلها، يائيه بنكسر. صار يسير، سيرنا. طيب في فعل بقى بينفع بالاثنين. يا سلام، انتم ما بتفتحوا لي الفتحه بمشي فيها على طول. الفعل مات، نقول متنا ومتنا، وبه ما جاءت القراءات. اذا متنا، اذا متنا. طيب ده معلومه جديده دي كمان. طب ما مات يموت، ده دواويه. يبقى الاصل فيها الضم، وانما تكسر لعله. تكسر لايه؟ لعله. شوفوا بقى، يلا اللي عاوز يشتغل نشغله، اللي عاوز يبحث يبحث. واسال القريه التي كنا فيها. جمله كنا فيها في محل ايه؟ ايوه ده نوعها، لكن المحل ايه؟ جملة الصلة محلها ايه يا جماعة؟ ملهاش محل. جملة الصلة دايما متغيرش. التي ايه؟ كنا فيها. طب فين خبر كان؟ خبر كان في الشمل جملة فيها. طيب التي تعترف ايه؟ واسأل القرية التي. نعم بارك الله فيك. والعيرة معطوفة على مين؟ على القرية التي أقبلنا فيها. وإنا لصادقون، اللام دي اسمها لام الإيه؟ المزحلق. دي لام التوكيد بقى دخلت الخبر. وإنا لا لصادقون. طيب هو بيقول لي المراد بالقرية هنا عاصمة مصر. إذا لما تبقى القرية دي محددة يبقى الألف واللام دي للعهد الذهني. يعني القرية اللي احنا كنا فيها، وانت عارف ان احنا كنا ايه فيها، للعهد الذهني. لا، قياس الهمزة دي على الالف، املاء على الالف، هذا رسم مصحف. لغويا ضم الله نسب للغة وليس لغة. لو يقول لك في الامر اللغوي جاء من اللغو، والذين هم عن اللغوي مرضو، لكن هذا لغوي زعلش. نعم اتفضل عليك صور كده. يبقى قياس الهمزه دي يا جماعه على الالف. والله اني بجيب، انا جايب سؤالين، انا جايب سؤالين في النقطه اللي زي دي. اقول لك هذه الهمزه رسمت على نبره، ما رسمها في غير المصحف؟ خليك نبيه كده وادي، يعني ايه مكر شويه اصل، عشان ما انا عاوزك تفهم ان الرسم ده لما تيجي تكتب انت من غير في غير القران مش تكتب كده. ما تكتبش واسال زي المصحف كده. الهمزه المفتوحه بعد ساكن غير الياء، لان الياء تبقى على نبره. ييأس، هو بيكتب ييأس هنا على الالف، مع ان دي غلط. الصح ان ييأس على نبره. اليد المصيبة ده أنا كنت هموت جاهز. لا لا لا أنا عارف ده خطأ موجود حتى في الكتب القديمة والجديدة. ييأس الصح فيها الهمزة على نبرة وليست على الألف. يا ريت والله بس كيف آخر الزمان يوشك أن تداعى عليكم جاي في آخر الزمان. طيب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت يعني إيه؟ طوعت. انت ده الكلمة بتاعتك عاوزة تتفسر هي صح. طوعت زينت هيأت وسوست. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نعرف صبر ايه؟ تمام ده حتة في السليم دي. حالي أمري شأني صبر جميل. جميل دي نعم. يبقى صبر خبر لمبتدأ مقدم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ألا هو بهم هم كم واحد يا جدعان؟ هو سيدنا يعقوب افتقد قد ايه؟ ها؟ الثالث اللي قال فلن أبرح الايه؟ الأرض. يبقى يوسف وبنيامين والثالث. نعم. لا ده نكتب. هو نكتب اسمه صحيح. والله الانسان ممكن يبقى بيقرا ومش واخد بال. ارسل معنا اخانا نكتب. قال لي نكتب روح معاهم يا ابني. افتكر ان نكتب اسمه ده نكتب يعني يقال لنا من الكيل يعني. يبقى صح الضمير كده يعود على جنب عشان هم ثلاثه. حته عسى بقى جميله قوي. يا عسى ان اخوات مين؟ ها؟ اخوات كادة فعل افعال مقربة. يعني هي عسى للرجاء. لكن هم بيسموا الافعال كلها افعال الايه؟ بيسموها كادة واخواته او افعال المقربة. لكن هي صح افعال المقربة والرجاء والايه؟ والشروع. فين خبر عسى؟ ان يأتيني. ان جملة ان يأتيني دي في محل نصب خبر عسى. طب ما حكم اقتران خبر عسى بأن؟ يعني ممكن تيجي جملة غير القرآن غير الآية دي. عسى الله يأتيني تيجي كده؟ مش الآية في غير القرآن. ممكن. لأن الاقتران ليس واجبا بل هو كثير. يعني هو جائز بكثرة. الأكثر أن تستخدم عسى أن يقترن خبرها بأن الناصب. لكن في شعب العسى فرج يأتي به الله. عسى فرج يأتي به الله. ما قالش عسى فرج أن يأتي. عسى فرج يأتي. حتى مش هتنفع تقول عسى فرج أن يأتي ده إيه؟ تبقى يعني هو الاقتران جائز بكثرة. إنه هو. إيه الضمير ده؟ ما كتب إنه العليم وخلاص. إنه هو. ضمير فصل جاء للتأكيد. جاء للتأكيد. ولك في إعرابه أمران. إما تقول هو مبتدأ والعليم خبر والجملة خبر إن. وإما أن تقول هو ضمير فصل ولا محل له. إذا جاء للفصل يكون بغير محل وتبقى العليم خبر إن. دي جائز على الرب. يعني انه هو العليم بالك دي يعني مثلا تجدوه عند الله هو خيرا. ده ما تنفعش مبتدا خالص. ليه؟ لان خيرا منصوبه. فيتعين في الايه ان تكون هو ضمير فصل ما تبقاش مبتدا. لان اذا قلت هو مبتدا طب وفين الخبر؟ خيرا تنفع تقول هو خيرا تبقى منصوبه. تنفعش. يبقى شوف ده عشان هي مرفوعة فاحنا واخدين راحتنا نقول عليها مبتدأ وخبر والجملة خبر إنا أو نقول ضمير فصل وتبقى العليم خبر إنا وخلاص. لا بدل إيه؟ طب يعني نشيل الهاء ويعني نجيب ضمير بدل من ضمير، طب ايه الجديد يعني؟ فعندك ضمير وجبت ضمير بدل منه، طب ايه الفايدة؟ ايه يعني ايه ازي يقول جاء الخليفة عمر؟ الخليفة عملت شغل، ادتني لقبه، جاء عمر تمشي المعنى، لكن ما ادتنيش كلمة المعنى الخليفة. لكن لما تقول تجدوه هو، ايه الجديد؟ ايه يعني ايه لازمة الابدال هنا؟ تبدل دي من دي ليه؟ ما هو ضمير الفصل بيأتي للتأكيد، ما هو جاي يعمل ايه؟ جاي للتأكيد. ماشي، بس هو لماذا جيء به؟ من اسلوب القصر استخدام ضمير الفصل، واسلوب القصر في البلاغة غرض الايه؟ التوكيد. يعني من ضمن اما تيجي تقصر كلام مين يقول طرق القصر ايه؟ طرق القصر، ما طرق القصر؟ طيبة. طرق القصر يا جماعة مثلا نفي واستثناء، تقول وما محمد إلا رسول. النفي والاستثناء ده أسلوب قصر، في الحصر والتوكيد. إياك، ما كنا ممكن نقول محمد رسول وخلاص، إيه وما محمد إلا، وإياك نعبد، كنا قلنا نعبدك. إيه لازم التقديم ده قصر، يبقى التقديم والتقديم ما حقه التأخير والعكس. النفي والاستثناء لما تستخدم إنما، إنما المؤمنون إخوة، كنا ممكن نقول المؤمنون إخوة وخلاص، لكن إنما أسلوب قصر. ومن أسلوب القصر استخدام ضمير الفصل. جميعا تعرف به، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، حال جميعا حال على طول، ومعا حال على طول، ووحده حال على طول. اقول لك اجتهد وحدك، حال لديك بقى، ديك اجمعون واجمعين بتأكد غير جميعا. فسجد الملائكة كلهم، والأكثر أن تؤكد بعد كل، ويجوز التأكيد بها بلا كل. ممكن تقول جاءوا أجمعون، ماشي، جاءوا كلهم أجمعون، دي الأكثر يعني، أجمعون وأجمعين، لكن دي جميعا، فرق بين دي ودي. وتولى عنهم، تولى مبني على إيه؟ تولى فتح المقدر، ما شيء طبيعي تبقى فتح، بس فتح مقدرة. طب دي فعل ماضي ولا أمر؟ ماضي. لو كان أمر كان يجي إزاي؟ لم بس، شد وفتح، موجودة في القرآن. فتولى عنهم حتى حين وأبصر، تولى فعل أمر، لم بس، لأن الأمر لما يكون معتل للآخر يبنى على حسب ايه؟ حرف العين. فوجود الالف دون يعني اكد لنا ان ده فعل ماضي. وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا اسفا، ايه اسفا دي؟ منادى عامل كده ليه؟ المنادى المضاف لياء المتكلم فيه كم لغة يا جماعة؟ خمسة. طب دين هين فيهم بقى؟ ما هي أصلا يا أسفي، شوف بقى، يا أسفي بالياء وتشك وتفتح يا أسفية، عد اثنين، أو تشيل الياء كسرة بس، يا أسفي على، يبقى دي ثلاثة، يبقى كسرة تشبعها تتولد ياء تفتح الياء وتسكنها، يعني الياء ساكنة وجه ومفتوحة وجه وكسرة بس وجه، ادي ثلاثة، تقلب الياء ألف وتفتح اللي قبلها، وممكن تحذف الألف وتكتفي بالفتحة. طب جه بيت قبل كده جاب خمس صيغ في بيت لابن مالك، أتذكرونه؟ ها، عبد عبدي عبدية عبد عبد عبد عبدي عبدي عبدية خمسة وكلهم موجودين في القرآن على فكرة. يعني مثلا يا عبادية موجودة، يا عبادي موجودة، يا عبادي فتكون كسرة بس موجودة. طب الآن يا أسفة يا بشرى وفيها قراءة يا بشرايا، حلاوة جمال جمال في القرآن والله. يا أسفة، إذا أسفة أصلا يا أسفي، يبقى هو حكم النص لأنه منادى مضاف لياء المتكلم، بس هيبقى منصوب بفتحة إيه؟ مقدرة. نعرف عيناه إيه؟ وبيضت عيناه. أه؟ يقال عيني مين اللي بيضت؟ عيناه فاعل. طب بيقول ولا تعد عيناك عنهم. جماعة الهبل يقول لك ده في غلطة. الهبل ايه الغلطة؟ يقول لك هتشوف ولا تعد عيناك، ممكن يقول ولا تعد عينيك. يعني يقول له ما تحرفش بصرك على الجماعة دول، خليك باصص عليهم. ده النهي للعين. ولا يعني عيناك اياك ان تنصرف عنه. ولا تعد عيناك فاعل الفعل نفسه. فاعل هي. قالوا تالله تفتأ جاتنا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. حرضا يعني يا جماعة؟ ها؟ ايه حرضا دي؟ موجود عندكم في الكتاب. هتقول لي حتى تكون هالكا او تكون من الهالكين؟ حتى لا بقى حتى غير حته عشان ما تبقاش فيها تكرار. يبقى حتى يعني حرضا اي تشرف على الهلاك او تهلك، زي كاد ان يموت بل ايه؟ بل مات. في فرق بين مات واشرف على الايه؟ يبقى حتى تكون حرضا اي تشرف على الهلاك او تهلك تخلص خالص. نعم الله يفتح عليك. طيب تفتأ قياس الهمزه في الاملاء فين؟ الالف. بارك الله فيك تمام، لان قبلها فتحه. تفتأ زي يبدا، قياس الهمزه الاملائيه على الالف. لا هنا عواب. لا المتطرفه حسب اللي قبلها مش حسبها هي. احنا قلنا قبل كده يا جماعه الهمزه المتطرفه دي كثير. ما احنا بنقول املا في النص كده، بس انت عاوز المحاضره تبقى اسمها الاملاء الاسم نفسه. ما انا بنقول يعني ايه ما يعن لنا. يبقى قياس تفتا زي يبدا على الالف، لكن هي هنا رسمت على الواو على رسم الصحابه رضوان الله عليهم. طب جمله تذكر يوسف في محل ايه؟ خبر تفتى. تمام. الألف اللي تفتى دي برضه كده رسم تبع الرسم. نعم. يعني لو أصلا إحنا لو هنرسم في القبلة مش هنرسم هو أصلا. شوف الألف دي الشيخ سيلاوية شيخ النحاة يقول هي ألف الفارقة. تفرق بين واو الجماعة وغيرها. ولذلك لا توضع إلا بعد واو الجماعة. يعني بتقول إنا مهلكوا. هنحط ألف؟ دي واو الجمع مذكر سالم، واو الراف ممكن تبقى مهلكي، وما كنا مهلكي مش موجوده؟ يعني اذا ده علامه الراف مش هو جماعه. هتبص للمصحف هتلاقي موجوده الف بعدها. عشان كده يعني بننبه في المصحف قد تجد واو جماعه ليس بعدها الف، وقد تجد واوا اخرى وبعدها ايه؟ الف. هذا رسم الصحابه ويعظم. لكن احنا في الابنه بتاعتنا يعني اختلفنا مع رسم المصحف في عده مسائل. طب الفعل تذكر مرفوع ليه؟ هعمل قفشات كده عشان تفتكروا بس، هي بسيطه يعني. تمام. خلوه او عدم تقدم النصب والجهل. طب عاوز ضمير مستتر وجوبا. فين؟ مع مين؟ ما تبدأ وما تذكر وما تكون كلها أنت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال هو مش ألف صبر جميل، والصبر الجميل لا شكوى معه، ما يقعدش يقول آه يا جنبي آه يا ظهري يلا نصبر صبر جميل، ده كده ما بقاش جميل. الصبر الجميل لا شكوى معه. أمال في فرق إن هو بيشتكي الله أو بيشتكي إلى الله ورافع شكوى لمين؟ هو بيقول للناس، بيقول يعني يا ظهري ياما يا ظهري يابا، بيقول إن أشكو بس حزني إلى مين؟ هو لم يتسخط على قدر الله، ولكن هو يعني يطلب من الله أن يرفع هذا الهم والحزن عنه. سيدنا أيوب قال ربي إني يسري. نعم بنجي ربنا، لكن ما بيشتكيش للعباد. نعم نعم بارك الله فيك. يعني التألم ودعاء الله أن يفرج ليس أو لا يتنافى مع الصبر. مش يخش واحد يقول لك اه يا رب اشفيني، تقول له اصبر يا راجل هو كفر، اما يقول يا رب اشفيني قول له ادعي، مش تقول له اصبر يا راجل ادعي كمان. واحد من الطرائف نعلم الهبل كتير، الراجل تعبان يا عيني، يعني هو مريض صحيح عنده البطن بتاعه حاجات من دي، يقول بتاخدني بقى ما تاخدني تحيبني ليه؟ قال واحد صاحبه ده ولا ايه؟ اتكلم مع ربنا باسلوب لا يليق، بقول والله لو خدتني لعبة الليل يا العبيط بلت هيكون مت، بقول له لو خدتني هعمل ليه؟ هتعمل ليه لمين؟ يقول لك لأهل الله. طب فين أهل الله؟ اللي هم أهل الشيطان يعني بالنسبة لي. طيب واحد فواحد ربنا ما مش يسيبه بقى ليكفر، يقول لي يا عم أنت هتبقى موت، قال له هوصل عيال هوصل علي أعمال ليه لما أموت أنا، ده اللي وراه لما كفره. طب أقدر يا عم تروح النار؟ أروح أروح بس المهم أرتاح من اللي أنا إيه فيه. يعني الواحد ساعات لما تلاقي واحد بدأ يتسخط ما تجروش، هتكفره وترتاح، هتخربها وتقعد على إيه؟ فليه؟ أنت بقى رايح تكون سبب في الهداية ولا رايح تبقى سبب في التعاسة؟ زي أخ راح راجل ملياردير كبير يقول له الزكاة ومش الزكاة، ودي مش مالك ده مال ربنا مش عارف إيه، قال له بقول لك إيه مش عاوز ربك ده. انت كفرت؟ قال له كفرت كفرت سنه كمان وهيفهم هو اخر بقى. الانسان مش من كده يعني انت لقيت واحد بيسد وهتتدخل تخف ماشي هيزيد سيد، انما نبغي ان يقل الشر ولا ايه ولا يقصر. طب البث والحزن العطف يعني معنى ان واحد مش هو التاني، ما تيجي في بعض الكتب بيقول لك بس يعني حزني، يعني هل يليق في الكلام الفصيح اشكو حزني وحزني؟ طب ما كانت تكفي واحده، يبقى لابد من الفرق بين البث والايه؟ عارف يقول لك خلاص البث شده الحزن، يعني حزني كان قليل او كثير فلا اشتكي الا الى مين؟ الى الله عز وجل. ألا والحب يشكى؟ ولا تبص حديثنا ها؟ لا أبص خبره؟ ده لا أبص أنا أنشر، ده البث يقول لك ده بث مباشر، البث إذاعة يعني إذاعة الشيء نشره. أنت عارف ده بث يقول إحنا نساعدك. طب يعلم البث هنا يعني إيه؟ الشكوى والألم والحزن. نفس المعنى برضه والله اعلم. كمان المعتل الاخر بالواو والياء يرفع بضمه مقدره للثقل، المعتل الاخر بالواو والياء يعني يهدي من يشاء، ما نقولش يهديه، هي يهدي زي ما هي مرفوعه بضمه مقدره للثقل، واشكو ضمه مقدره للثقل، انما لو كان الف والضمه مقدره للايه؟ للتعذر. بارك الله فيك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فين العائد؟ انت متخصص في العائد ولا ايه؟ انت هديك دكتوراه في العائد بقى. طيب اسلوب كثره انما يعني شكواي مقصوره على الله، مش هشتكي لحد تاني. اسلوب كثره بانما، والشيخ علق عليه طبعا، قال لك انما الصدقات للفقراء، انما يعمر، وقال قاعده نحويه يعني حته اسلوب كثره دي حته بلاغيه، لكن ان اذا دخلت عليها الماء ما الكافه تكفوها عن العمل وتزيل اختصاصها بالجمله الاسميه، فيصح ان تدخل جمله ايه الفعليه انما يعمر مساجد الله. ازاي ان تدخل جمله فعليه بقى خلاص ما عادتش مختصه وتفيد الحصر. يعني الشيخ علق على مساله نحويه ومساله بلاغيه في كلمه انما. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. شفت الجمال؟ ان يوسف على فتحه واخيه تيجي بالياء ومات، لان اخيه معطوف على يوسف، يوسف مجرور، اذا هي وافقت يوسف في الجر وليس في علامه الايه الجر. كل حاجه بتتجر بعلامه مناسبه، لكن هو المعطوف يوافق المعطوف عليه في الاعراب، لكن العلامه التي تتناسب ايه معه. التحسس ده فتحسسوا تتبع الخبر. طب وتجسسوا، والحديث اجاب الاثنين، ولازم نفرق، والا بقى يبقى احنا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ايه رايكم؟ والتحسس ما هو بيضر بجهة وبينفع جهة أخرى. التجسس على المسلمين كفر، أو قد يصل التجسس لصالح المسلمين يعني يستحب وقد يجب. قالوا التجسس يكون بالغير والتحسس بالنفس. راح بنفسه يسمع الأخبار ده اسمه إيه؟ تحسس. أرسل غيره يبقى إيه؟ تجسس. ولا مانع من استخدام إحداهما مكان الأخرى، لكن دي الأصل، وبنحتاج الأصل لما يجوا مع بعض. يعني أنت مثلا، أنتوا المفروض الكلام ده عارفينه، كلمة الإيمان والإسلام يعني إذا اجتمع افترق، إذا افترق خلاص الواحد ليه جيل واحد يشمل الكل، لكن لازم تعرف الفرق عشان لما يجوا الاثنين مع ايه؟ مع بعض. ما انا ممكن بس جيل واحد اقول الحزن، والحزن جيل واحد وماشي، لكن لما يجوا مع بعض لازم اعرف حاجه فرق بقى. فلما يجي يعني لا مانع من استخدام التجسس مكان التحسس والعكس، لكن نعرف الاصل عند الاقتران، نخلي كل حاجه زي الجلوس والقعود. صحيح. يعني الكسائي بيقولوا اللي هو صاحب القراءه دخل على مش عارف هارون الرشيد ولا احد الامراء، فبيقول له ايه؟ اجلس. قال بل اقعد يا امير المؤمنين. قال وما الفرق؟ انت ايه؟ انا بقول لك اجلس، بيقول لا قول اقعد. وكان بيأدب الخليف، علمه اللغه وبتاعه، وأدب ولاده كمان، وهم اللي جايبينه عشان كده زعلوش منه اصلا. قال الجلوس يكون من اتكاء، والقعود يكون من قيام. دي الاصل. ولا مانع من استخدام احدهما مكان الايه؟ الاخر. يعني حتى جلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاي واقف وجالس، ها؟ مش قاعد. لكن لما يجوا مع بعض تبقى عارف بقى الفرق بين الجلوس، او برضه تعينك على فهم. بيقول لك وكان متكئا فايه؟ فجالس مش فقعد. لكن يعني انت عاوز في الفصيح اللي ابوه مات خلي الاصل ده. تقول كان قائما فايه؟ فقعد، وكان متكئا فجلس. لكن لا مانع انك تستخدم احدهما مكان الاخر. اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. الروح هنا يعني ايه؟ الرحمه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ده استثناء مفرغ، مفرغ يعني وكان سد وبعدين خرموه ولا إيه، مفرغ يعني الحالة الثالثة، يعني يعرف المستثنى حسب موقعه منين، يعني احذف النفي والاستثناء وتطلع لك الإجابة. هدول إيه؟ ييأس القوم الكافرون من روح الله، يبقى نعرف القوم إيه؟ فاعل. ييأس القوم فاعل مرفوع بالضم، والكافرون نعرف ليه. ولاحظ ان تيأس وييأس في الام في الاملاء الهمزه على الياء، لا يا الهمزه المسبوقه بياء ساكنه ترسم على نبره. وعلى فكره انت لو قلت الكلام ده بقى ممكن يتخانقوا معاك، هتلاقي في شنشنيبه كده وبتاع يقول لك ده احنا بقى اهل التخصص، مش انت بقى الزيد عدى على انت واللي علمك كمان. يا عم قول له بس مش مشكله، في كتاب اسمه قواعد الاملاء للشيخ عبد السلام هارون، فيه الكلام اللي احنا بنقوله ده، ان ودي قاعده ثابته اصلا، الهمزه المتوسطه المسبوقه بياء ساكنه ترسم على نبره. ايوه بس في هنا الف عامله، في الف فاصل، يعني في الف بعد التاء تاء، وده اسم فيك راء هنا، ولا تاء يسو، ولا تاء يسو، انه لا يا يسو من روح الله. ماشي، ايوه بس انت لو يعني لو خدتها بره مش هتمشي كده بره، هشيل الالف، يعني لو كتبت الكلمه دي بره هتكتب الالف بعد التاء خلاص. نعم. لا هي تيأس في ألف بعد التاء، تي تأيا تيأس، نجيبها ألف ليه؟ طيب نعم. ده فاتت قبل كده، هي بني يعني ايه؟ هي اصلها بنين وياء متكلم، بنيني الإضافة حذفت النون، الإضافة حذفت إيه؟ فالتقت يا أن أدغمة يا بني يا، ده أصلها بنين وفيا، والمنادى إذا أضيف يبقى منصوب، يبقى يقول منادى منصوب لأنه مضاف، وعلامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، كان البنين من الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.